بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب المساجد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. وعنه أن عمر مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه، من هو خير منك؟ متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل نجد فأتوا برجل فربطوه في سارية في المسجد. وهذا الحديث له قصة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث خيلا قبل نجد، يعني فرسانا قبل نجد، فأسروا من أسروا، وكان ممن أسروا ثمامة ابن أثال من سادات بني حنيفة، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يربط في سارية في المسجد، والسارية هي الأسطوانة أو العمود، فربطوه فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل ما شئت. يقول: إن تقتل تقتل ذا دم، يعني مستحقا للقتل، وإن تنعم يعني تعفو على شاكر، يعني شخص يشكر ذلك، وإن كنت تريد فداء من المال فسل ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان من اليوم الثاني مر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: إن تنعم تنعم على شاكر. ولم يذكر القتل ولم يذكر المال، طمعا في عفو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في اليوم الثالث مر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: ما عندي ما قلت لك قبل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفك رباطه من السارية، وأطلق سراحه ومن عليه. فذهب ثمامة رضي الله عنه إلى حائط من الحيطان التي قرب المسجد فاغتسل، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك محمد رسول الله. ثم قال: يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك اليوم أحب الوجوه إلي. والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك اليوم أحب الأديان إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك اليوم أحب البلدان إلي. ثم قال: يا محمد، إن فرسانك أو خيلك قد أسروني، وقد كنت أنوي العمرة، فما تشير علي؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه أن يعتمر، فذهب واعتمر إلى آخر الحديث. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا أن العفو قد يقع موقعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عفى عن هذا الرجل ثمامة بن أثال وقع العفو موقعه فأسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز ربط الأسير في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربط ثمامة لسببين: أولا لأجل أن يشاهد صلاة المسلمين فربما يدخل الإيمان في قلبه، وثانيا أنه بالنسبة لثمامة الرسول عليه الصلاة والسلام قد قصد نوع إهانة له حتى يذله، لأنه من سادات قومه. وقد ذكر أهل العلم أن الإمام يخير في الأسير بين أمور أربعة: بين القتل، والثاني الفداء المن مجانا، يعني أن يمن عليه مجانا، والثالث الفداء بمال، والرابع الفداء بأسير مسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز دخول الكافر للمسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل ثمامة إلى مسجده عليه الصلاة والسلام. واعلم أن دخول الكافر للمسجد لا يخلو من أربع حالات: الحال الأولى أن يخشى من دخوله الضرر، كما لو خشي من دخوله أن يلوث المسجد أو أن يهين المصحف أو ما أشبه ذلك، فدخوله محرم ويمنع منه. والحال الثاني أن يكون دخوله لمصلحة المسجد، كما لو دخل إلى المسجد لإصلاحه ونحو ذلك، فهذا جائز بإذن مسلم. والحال الثالث أن يدخل المسجد تأليفا لقلبه ولرجاء إسلامه، فهذا جائز كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام في ثمامة. والحال الرابع أن يدخل المسجد لحاجته الدنيوية، كما لو دخل المسجد اتقاء لحر أو برد أو ما أشبه ذلك ولم يخش منه أذى، فإنه في هذه الحال يجوز دخوله. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب مر بحسان بن ثابت وهو ينشد شعرا في المسجد، فلاحظه، يعني نظر إليه نظرة المنكر، فقال: قد كنت أنشد وفيه خير منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على مسائل: منها أولا مشروعية مراقبة ولي الأمر لما يحصل في المسجد وما يفعل فيه، فإن كان ما يحصل فيه من المعروف أقر ذلك، وإن كان ما يحصل فيه من المنكر فإنه ينكر ذلك ويبين. ومنها أيضا جواز إنشاد الشعر في المسجد بشرطين: الشرط الأول أن يكون الشعر مفيدا بحيث يكون مما يحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب وعلى طاعة الله عز وجل، أو مما يعين على ذلك. والشرط الثاني أن لا يحصل من إنشاد الشعر في المسجد أذى، فإن حصل أذى بحيث كان هذا الشعر يؤذي المصلين ويشوش عليهم تلاوتهم وصلاتهم فإنه يمنع. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية مدافعة الإنسان عن نفسه، لأن حسان بن ثابت رضي الله عنه لما لاحظه عمر وأنكر عليه دافع عن نفسه وقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام للشيء حجة، وهو كذلك. وقد ذكر أهل العلم قاعدة في هذا الباب وقالوا: إن كل ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حجة، سواء علم به أم لم يعلم. فإن علم به، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام علم بهذا الشيء الذي فعل، فهو حجة بإقراره، وإن لم يعلم به فهو حجة بإقرار الله عز وجل له، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يقر في شريعته ما يكون مخالفا. ولهذا فضح الله عز وجل المنافقين مع أن الرسول لا يعلم عنهم، فضحهم وقال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ما كان عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الهيبة، لأنه بمجرد أن لحظ حسان فهم منه ذلك. وقد آتاه الله سبحانه وتعالى، آتى عمر رضي الله عنه من الهيبة والمكانة في قلوب الصحابة ما يستحقه رضي الله عنه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز مخاطبة ولي الأمر والكبير دفاعا للإنسان عن نفسه، كما تقدم، لأن حسان رضي الله عنه دافع عن نفسه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.